أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

أن الأرض يرثها أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين. الله يزيدك ما شاء الله، الله يزيدك. وما فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعد. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر صدق الله العظيم.